هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع عبد الكريم عبد السلام سليمان، والتي يقول فيها: أنا بشتغل عامل مسجد في أحد المساجد التابعة لإدارة أوقاف القاهرة. أسرتي وحياتي كلها في محافظة لوكسور يا حضرات. طبعا مرتب عامل أوقاف ما يكفيش حتى مصاريف السفر رايح جاي من القاهرة للوكسور والعكس، ومطلوب إننا نعيش. طيب إزاي؟ وعشان مشكلتنا تنحل، يبقى أول حاجة لازم تتعمل هي إني أتنقل للعمل في مسجد تابع لإدارة أوقاف لوكسور، وهو هناك حوفر مواصلاتي وممكن أشوف شغل إضافي وأبقى جنب أسرتي. فهل يا ترى يا سادة يا مسؤولين بوزارة الأوقاف ممكن تساعدوني؟ وردا على هذه الهمسة، أفادت الأستاذة سمر إبراهيم محمود، مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الأوقاف، بالرد التالي: ببحث الموضوع ومخاطبة مديرية أوقاف القاهرة، أفاد المسؤولون بأنه لا مانع من النقل مع توفير البديل، وقد خاطبنا المسؤولين بمديرية أوقاف الأقصر، وقد تم البحث عن العامل البديل الذي يرغب في النقل إلى القاهرة فلم يوجد، وعليه لن يتم نقل الشاكي إلى الأقصر إلا إذا توافر البديل خلال الأيام القادمة. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين استجابوا للبرنامج وتفاعلوا مع شكاوى المستمعين، ونوجه عناية حضراتكم إلى أن البرنامج يستقبل همساتكم على صفحة البرنامج على الفيسبوك، برنامج همسة عتاب، وبريديا على العنوان التالي: القاهرة، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة البرنامج العام، برنامج همسة عتاب. وإلى اللقاء في حلقة ردود قادمة بإذن الله. مع تحيات إزميرالدا أحمد. همسة عتاب. رضا سليمان.